عريس يا ولاد هاتوا الفوانيس حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس حيكون فرح وتلاتين ليلة تلاتين ليلة حنغني ونعمله الليلة حيكون فرح وتلاتين ليلة حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حبايبه راح يعزمهم متوعدين وياه حيفطرهم ويسحرهم والخير جايبه معاه حنغير ان على كشاف والفول راح يتاكل حاف وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد والله سنتكم بيضة والصايم يدي حسناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس حيكون فرح وتلاتين ليلة حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس تلمس حبنا ونروح كل مكان ونغني على نور فوانيسنا يا بنت السلطان ويا بخت اللي صالح صاحبه ويسبق بالخير ويروح له ان شاء الله ما يقطع علينا عادة ويعود عليكم في سعادة واللي يزكي له جناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس حيكون فرح وتلاتين ليلة تلاتين ليلة حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس صحينا ينادينا بحنان قم صلي عالهادي نبينا يلا اصحى يا نعسان يا صايم قم وحيد ربك من غيره يعزك ويحبك وما تنسوش يا ولاد العيد بعده حيجيب لبس جديد واللي يصلي يشوف كراماته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس